بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته. وبعد، قال الناظم أحمد ابن محمد الملقب بأبي كفة أو بأبي كف، قال رحمه الله تعالى وأوسع له في قبره، قال: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. فقلت: والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين، أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. ثم شرع في تعداد هذه الأصول. إذن رأينا البارحة يعني ما يتعلق بالحمد لله، الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، دلائل الشرع العزيز العلماء. وقلنا بأن المقصود بدلائل الشرع أصوله، أصول الشرع. قال: ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. إذن بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى أي الناظم، فنى بالصلاة والسلام على خير البرية، وهذه عادة المؤلفين والناظمين، أي أنهم أول ما يبدأون بحمد الله وشكره، ثم يثنون بالصلاة على منبع الخير وعلى الرحمة المهداة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة تفسيرها أحسن ما ورد في تفسيرها هو قول أبي العالية، الصلاة أبي العالية، قول أبي العالية قال: الصلاة من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ولا وجه لتفسيرها بالرحمة، ولا وجه لتفسيرها بالرحمة. يقولون: الصلاة من الله، أو الصلاة من الله رحمة، الصلاة من الله رحمة. وهذا مردود أولا بقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان في هذا تكرار، أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. ثانيا، أن الواو يقتضي ماذا؟ الأصل فيه يقتضي ماذا؟ المغايرة. الواو يقتضي المغايرة، فدل على أن الرحمة هي غير الصلاة. مما يردون به كذلك هذا التفسير أنهم مجمعون على أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا في قولهم فلان صلى الله عليه وسلم، فلان صلى الله عليه، أو اللهم صل على فلان. العلماء اختلفوا في ذلك، اختلفوا في ذلك. إذن فالصلاة هي ثناء الله سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى. قال: والسلام، والسلام. إذن يطلب من الله سبحانه وتعالى الصلاة على النبي والسلام. معنى السلام أي، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده.